بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، قال: كتاب الصيام. انتهينا في المرة الأخيرة بفضل الله تعالى من كتاب الزكاة، وهو كتاب الصيام. والصيام يأتي بعد الزكاة دائما في التبويب والتصنيف في الفقه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بعد الصلاة. والصيام باب من أعظم أبواب العبادة في الدين وفي الإسلام. قال: كتاب الصيام. أما الصيام من حيث اللغة فالمقصود به الإمساك، المقصود به الإمساك، يقال صام يعني سكت عن الكلام. ومنه قول الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أما في الشرع فيراد بالصيام الإمساك عن شهوتين: البطن والفرج، من مسلم فيما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب. مهمة جدا بنية التقرب، وإلا لو صام إنسان عن الأكل والشرب وعن شهوة البطن والفرج لا بنية التقرب فلا يكون صياما شرعيا. وأما فضل الصيام فقد ورد الكثير في فضله، نذكر من ذلك حديثا واحدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. في بعض الروايات: فلا يدخل منه أحد غيرهم. فهذا يدل على عظيم فضل الصيام، إذ له باب في الجنة مخصوص. قال في منهج السالكين: قال الأصل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه الآية فيها دليل على وجوب الصيام على المسلمين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب من صيغ الوجوب، ومن الألفاظ الدالة على الوجوب. كذلك أيضا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان، وأجمع أهل العلم كذلك والمسلمون على وجوب صيام شهر رمضان، وهذا هو الشهر الواجب في الصيام. ويدل عليه قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأجمع العلماء على أن منكر الصيام كافر، على أن منكر الصيام كافر. نعم. قال في منهج السالكين: ويجب صيام رمضان على كل قال مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. مسلم، وذلك لأن الإسلام شرط في قبول العبادات، فإذا صام الكافر فلا ينفعه الصيام ولا يقبل منه إذا أسلم، لأنه لما أداه على غير شرط صحته. بالغ، فيجب الصيام على كل بالغ، وأما من دون البلوغ فيستحب تعويده على ذلك. عاقل، فلا يجب الصيام على المجنون ولا السفيه ونحو ذلك. قادر على الصوم، فلا يجب الصيام على الضعيف الذي لا يقوى على الصيام، أو المريض على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، يعني يجب صيام رمضان على هؤلاء برؤية هلاله، أي إذا رأوا هلال رمضان، أو إكمال شعبان 30 يوما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30، وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. قال برؤية هلالين، يعني يجب الصيام على هؤلاء إذا رأوا الهلال، وهذا أول علامة يلزم بها الصيام على هؤلاء إذا رأوا الهلال. أما إذا لم يروا الهلال، هذه العلامة الثانية، إكمال عدة شعبان، عليهم أن يتموا شهر شعبان. نعم، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. ماذا؟ الهلال. إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. إذن هذا معنى قوله في حديث آخر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن فالصيام مقرون بالهلال أو بتمام شعبان، والفطر مقرون بهلال شوال أو بتمام رمضان. نعم. قال: فإن غم عليكم، أي لم تروا هلال رمضان، فإن الهلال قد خفي عليكم أن يظهر، سواء بأسباب عدم ظهوره أو غير ذلك، فاقدروا له. في هذا التفصيل، لكن إجمالا، أي أتموا شعبان إذا لم تروا الهلال. وهنا مسألة نذكرها أيضا في إجمال، وهي مسألة رؤية الهلال. رؤية الهلال، هل يلزم المسلمين جميعا أن يصوموا برؤية الهلال في جمع واحد، أو هل يلزمهم جميعا أن يصوموا لرؤية الهلال في أي مكان من بلادهم؟ فهذه مسألة اختلفت فيها أقوال العلماء، وفيها 3 أقوال مشهورة لأهل العلم. أظهر هذه الأقوال أنه يجوز لكل بلد أن يكون لها رؤية تعمل بها، يجوز ذلك، يجوز لكل بلد أن تعمل بالرؤية التي تتعلق بها حتى ولو اتفقت المطالع. أما إن اختلفت المطالع فالصحيح أنه لا يلزم المسلمين ذلك. اختلف المطالع زي الأندلس وخراسان، يعني زي أسبانيا وجهة آسيا كده بقى، وإيران والحتت دي كده فوق، اختلاف مطالع بالكلية، ده هنا نهار وهنا ليل، فتقول رؤية واحدة؟ ده كلام. لكن نقول أن هذه المسألة فيها كلام واسع وطويل، أن الأظهر أنه يجوز لكل بلد أن يعمل على رؤية الهلال. وإن كان الأفضل أن إذا كانت هناك أو كان هناك اتفاق في المطالع أن يصوموا جميعا على رؤية واحدة، أن يصوموا جميعا على رؤية واحدة. لكن لو صاموا على كل بلد له رؤيته صح ذلك، وعليه الدليل وهو حديث ابن عباس، حديث قريب المشهور، وهو أن أهل الشام رأوا الهلال ليلة الجمعة، وأهل المدينة رأوا الهلال ليلة السبت. فلما جاء قريب من الشام وأخبر ابن عباس وقال: ألا يكفيك رؤية معاوية؟ فقال: لا، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ما فيش مانع إن احنا نصوم برؤية حسب ما رأينا الهلال، ماذا لم نره مثلهم في ليلة الجمعة، وما رأيناه إلا في ليلة السبت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. وعليه فهذا قول معتبر بين أهل العلم، وهو أنه يجوز لكل بلد أن يكون له رؤية ولا حرج في ذلك. مسألة أخرى: ماذا لو كنت تعمل أنت بمذهب يخالف مذهب أهل البلاد؟ فالجواب أنه يلزمك أن تعمل بمذهب أهل البلاد درءا للفتنة، طالما أنه عليه دليل في كلام هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. هذا ما أقوله كلام الشيخ ابن عثيمين. قد سئل: ماذا لو كنت أعمل بمذهب غير مذهب إمام البلاد؟ فقال: يلزمك أن تعمل معه درءا للفتنة، لأن دول صايمين ودول مش صايمين ونحن ذلك. ولذلك فهذا والله أعلم مجمل الكلام في هذه المسألة. مسألة أخرى أيضا متعلقة بالهلال، مسألة رؤية الهلال: هل يشترط أن تكون الرؤية بالعين البصرية أم يصح أن تكون الرؤية من خلال الحسابات الفلكية؟ الصحيح أنه لا يثبت الهلال إلا بالرؤية البصرية، وأما الحساب الفلكي فلا يعتمد عليه، لكن لا يهمل ولا يبطل، إنما يصلح الحساب الفلكي أن يكون أمارة وعلامة على صدق الشهادة وثبوت شهادة الشهود، فإنه قد ثبت بالحس أن الحسابات دقيقة، لكن لا يجوز العمل بها وحدها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، فمدار الأمر على الرؤية البصرية، وتصلح أن تكون الحسابات مجرد أمارة أو علامة لشهادة الشهود. قال: ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلا. يصام برؤية عدل لهلاله أي شهر رمضان، يصح الصيام فيه بثبوت رؤية الهلال بشهادة عدل واحد من المسلمين، وهذا استثناء. أما بقية الشهور فيلزم فيها عدلا، يلزم فيها عدلا، ولعل الشرع رغب في ذلك لترغيب المسلمين، يعني وسع في ذلك لترغيب المسلمين في هذا الأمر، في هذا الأمر. قال: ويجب تبييت النية لصيام الفرض، يعني مما يتعلق بالصيام أيضا أنه يجب على المسلم أن يبيت النية لصيام الفرض، وهذا في إشارة إلى أن صيام النفل فيجوز بالنهار، بل صرح قال: وأما النفل فيجوز بنية من النهار، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. وأما الدليل على لزوم النية من الليل لصيام الفرض فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهنا مسألة شهيرة لا نفصلها، لكن خلاصة الكلام فيها أنه يلزم أن يبيت النية لكل ليلة، بخلاف من يقول للشهر كله نية واحدة، لا، كل ليلة يلزمها نية مستقلة. وأما في النفل فيجوز بنية النهار، بنية من النهار، يعني يجوز في النفل ألا ينوي ليلا، بل ربما في أثناء النهار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على بيوته فيسأل عن طعام، فربما قيل له: ليس عندنا طعام، فيقول: إذا أنا صائم. فإذا إذا كان الإنسان لم يرتكب ما ينافي الصيام في التطوع فله أن ينوي الصيام ولو في أثناء النهار. قال: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. المريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. دليل ذلك فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. المريض خلاص لا يشق على نفسه له الفطر، له الفطر يجوز له رخصة، يجوز له. ومن كان منكم مريضا او على سفر، المسافر لمظنة المشقة في السفر له كذلك الفطر، ان احتاج الى ذلك له الفطر وعليه ان يقضي. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يقضي. وللمسافر أن يصوم ولا حرج عليه ما لم يشق الصيام عليه، فإن شق الصيام عليه كره له ذلك أو حرم عليه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فهذا محمول على من كان الصوم في السفر يضعفه، أما من كان السفر الصوم في السفر لا يؤثر عليه فلا حرج. وأفضل الأحوال للمسافر أن يفعل الأيسر، أفضل الأحوال للمسافر أن يفعل الأيسر، فإن كان الصيام أيسر صام، فهذا يكون قد أتى بالأفضل، وإن كان الفطر أيسر أفضل. نعم. قال والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. والحائض والنفساء، هي المرأة الحائض والمرأة النفساء، والنفساء هي التي في حال ما بعد الولادة إذا كان هناك النفاس ونزول الدم فهو يضعف المرأة كما هو الحيض. فالمرأة الحائض والنفساء عادة تكون في ضعف شديد، ولذلك رخص لها الشرع، جعل لها الشرع هذا الحكم، جعل لها الشرع هذا الحكم. لا نقول عبارة رخص دي صحيح، لماذا؟ لأنه لو قلنا رخص يبقى ممكن تصوم. فالحائض والنفساء جعل الشرع لها هذا الحكم، أنها في حال الحيض في حال النفاس تتوقف عن الصيام، تتوقف عن الصيام لأنها تضعف في هذا الوقت وعليها القضاء. أي نعم. قال يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء، ولذلك فلا يجوز للمرأة الحائض أن تصوم مع الصائمين بنية الصوم، بل تكثم إذا صامت بنية الصوم لأنها تبتدع في دين الله هنا. أما لو أمسكت فعظيما يعني الصيام ومكانة الصيام عن الأكل مثلا فلا حرج، لكن لها أن تقطع الصوم بشرب أو نحو ذلك. قال والحامل والمرضى إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. قال والحامل والمرضى، الحامل لأنها تضعف في أيام الحمل، والمرضى لأنها تضعف أيضا في أيام الرضاع. إذا خافتا على ولديهما، لاحظ هنا المسألة على ولديهما، ما قال على نفسهم، قال على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، يبقى عليها إيه بعد الفطر؟ قضاء وفدية. كأنه يريد أن يقول إن خافت على نفسها فليس عليها هذه الأشياء، ولذلك نفصل هذه العبارة أو نبين هذه العبارة أيضا من غير تفصيل طويل. الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء ولا فدية عليهما، ولا فدية عليهما. الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، على الولد، هي قوية لكن خايفة على الولد، إنها لو صامت في أثناء الحمل يضعف الجنين، يضعف الجنين البطنان، خافت في أثناء الرضاع أن إذا صامت هي تقدر الصوم، لكن خافت على أن يقل الرضاع للولد فيضعف الولد، فخافت على ولدها زالت عن غيرها بماذا؟ الفدية. عقدي وتخرج عن كل يوم فدية عن مسكين بسبب الخوف على الولد. أما لو كان على نفسها هي لم علاش فيها، ما عليها فدية، عليها ماذا؟ القضاء، عليها القضاء. قال: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم المسكين. والعاجز عن الصوم بسبب كبر، شيخ كبير صار لا يقدر على الصيام، ضعيف. أنت تقول شيخ كبير ما بيقولش كتير، ما صومش ليه؟ أي نعم، غالب الشيوخ الكبار لا يأكلون بالفعل كثيرا، لكن ضعيف، هو يحتاج إلى هذه اللقمة اليسيرة هي التي تقوته وتقيم صلبه، أو يحتاج إلى شربة الماء، ما يستطيع، ما يقوى على العطش بسبب كبره. فهذا يجوز له الفطر ويرخص له في الفطر، وعليه أن يطعم كل يوم مسكين، لأنه مش هيصوم خلاص، هو مش قادر على الصيام أصلا. أو مرض لكبر أو مرض، يبقى المريض الإنسان الذي ضعف عن الصيام، المريض اللي قبل منه، خد بالك المسألة اللي قبل منها اللي هي 246، والمريض الذي يتضرر بالصوم، دي غير المسألة التي معنا. المريض الذي يتضرر بالصوم، يتضرر يعني هذا يزول إن شاء الله بعد وقت أو نحو ذلك، يزول الضرر. إنما الكلام هنا والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض، يبقى المرض ده مرض إيه؟ استمر معه لا يرجع روحه. هذا الإنسان له كذلك رخص في الشرع الفطر، ويخرج عن كل يوم مسكينا، لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. على الذين يطيقونه يعني ماذا تفسيرها؟ على الذين يطيقون الصيام بمشقة، هذا معنى الآية بمشقة. نعم. قال: ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إناء بمباشرة. قال: ومن أفطر فعليه القضاء فقط، يعني ماذا؟ إنسان فسد يوم صيامه بأي سبب، إذا كان فطره بأكل، تعمد الأكل مثلا، أو إنسان له رخصة عليه القضاء فقط، أو بشرب، إنسان شرب عمدا، أكل عمدا، أو قيء عمدا، أو حجامة، أو حجامة. هنا مسألة الحجامة في الحقيقة فيها نظر، فيها نظر. والقيء، انتبه أن القيء هنا هو القيء العمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليتم صومه، ومن استقاء فليقضي، من استقاء فليقضي، ومن ذرعه القيء فليتم صومه. يبقى القيء العمد، لأن هذا الذي فعل ذلك تعمد أن يضعف نفسه بهذا الذي فعل، فعليه أن يقضي هذا اليوم. أما الحجامة فالراجح أن الحجامة لا تفسد الصوم، لا تفسد الصوم. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فله تفصيل، الراجح في ذلك أن الحجامة لا تفسد الصوم، ولكن تكره إن كان الإنسان يضعف بفعلها في الصوم. وكذلك كل ما يضعف الإنسان في الصوم، كل ما يضعف الإنسان في الصوم كالتبرع بالدم مثلا ونحوه، أو إناء بمباشرة، أو إناء بمباشرة يعني باشر زوجته فأما هذا فسد صومه. قال: إلا من أفطر بجماع، هذا فسد صومه، عليه قضاء إيش؟ عليه قضاء يوم واحد، يوم واحد، حتى الذي أفطر عمدا عليه قضاء يوم واحد على الصحيح. وكان قول بعض أهل العلم أن عليه 60 يقيسونها على المجامع ونحو ذلك، لكن الصحيح لا. قال: إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إلا من أفطر بجماع، المجامع في نهار رمضان هذا هو الذي عليه الكفارة المغلظة، انه يفعل ماذا؟ يقضي اليوم اول حاجة، ثم عليه عتق رقبة. عتق رقبة، ما في عتق رقبة؟ ما في رقبة، ما في قدرة على الرقبة. يصوم 60 يوما متتابعة متتابعة، بحيث لو قطعها أعاد واستأنف، أعاد واستأنف. لو استثنى من ذلك يومي العيد فلا يقال بأنهما يقطعان أو لا يقطعان، فعليه صيام 60 يوما متصلة. فإن لم يقدر فعليه إطعام 60 مسكينا، وهذا لأجل حديث الرجل الذي جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. وفي بعض الروايات جاء فقال: يا رسول الله هلك. وفي بعض الروايات قال: يا رسول الله احترق. فقال: ما أهلكك ما أحرقك، ونحو ذلك. قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. يعني رضي الله عنه كل ما فيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر. فجيء عند النبي صلى الله عليه وسلم بعزق فيه تمر، بتاع كده زنبيل ولا حاجه فيه تمر. فقال للرجل: خذ هذا فاقضي به، او يعني كفر به، اطعم به يعني. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما بين لبتيها بيت افقر مني. فقال: اطعمها لاهلك. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدلت نواجذه. فهذا الحديث يدل على أن المجامع إذا أتى أهل المجامع في نهار رمضان عليه هذه الكفارة، عليه هذه الكفارة. تنبيه الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم أهلك. الراجح في كلام العلماء في هذه المسألة أن هذا يبقى في الذمة، يبقى في الذمة، بحيث لو أن إنسانا عجز عن الكفارة، عجز ما هوش واجد، يبقى في الذمة. يعني كل ما تيسر له كفر، يعني اطعام 60 مسكين مثلا، فيكفر 10 10 10 نحو ذلك لغاية ما ينتهي منه، ولا يلزم اعتزال أهله، لأن هذا فيه كفارة الظهار فقط. طيب، هل المرأة عليها كفارة؟ الراجح أن المرأة ليست عليها كفارة إلا أن تكون هي الداعية للجماع، على قول طائفة من أهل العلم، إلا أن تكون هي الداعية للجماع، هي التي دعته للجماع، فعليها الكفارة عند ذلك كالرجل، والله أعلم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. طيب، قبل هذه المسألة، مسألة متعلقة أيضا بمسألة الصيام والجماع ونحن، القبلة والمباشرة حكمها في الصيام. القبلة والمباشرة لها كلام تفصيلي عند العلماء، ملخصه أنها تجوز لمن ملك نفسه، وأما من يخشى من نفسه إفساد صومه فتكره له أو تحرم في بعض الأحوال بحسب الإنسان. فإن كان هذا الإنسان شابا لا يقدر مثلا على أن يملك نفسه، قد تحرم في حقه، وغيره قد تكره، لكن تجوز لمن ملك نفسه، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملك الناس لله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذه مسألة متعلقة أيضا أحكام الصيام. الذي يأكل أو يشرب ناسيا فهذا إذا كان في أثناء الصيام، سواء كان الصيام صيام فرض أو صيام نفل، فصيامه صحيح. وعليه أن يتم صومه، بخلاف من قال أنه في صيام النفي لا، بل عليه أن يقضي ونحو ذلك وفسد صومه. هذا صحيح. الصحيح أنه إن نسي وهو صائم سواء الصيام الفرض أو النفي فإنه يتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. نقف على قوله وقال لا يزال الناس بخير في عجل الفطر، فهذه آداب الصيام، ومن بعدها صيام التطوع إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول بهذا أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.